نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقاء الماضي كان معركة مؤتة وعقبها سرية ذات السلاسل التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمرو بن العاص ب300 من الصحابة وثلاثون فرس، كان العدد كبير. مد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص باب عبيدة بن الجراح في 200، كتب الله عز وجل النصر لهذه السرية وسميت ذات السلاسل لمكان فيه بقعة ماء وراء وادي القرى. النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عز وجل كيد الكائدين في نحورهم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة أخرى انتقالية وهي الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة. وهي فضل عز وجل عندنا في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار 161. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتح مكة والفتح الأعظم هو الفتح المبين الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل عز نبيه صلى الله عليه وسلم، عز الإسلام، أنقض بفضل الله عز وجل البيت الحرام، أي وأنقذ بفضل الله عز وجل البلد الحرام من سطوة الكفار، من سيطرة الأصنام، ليردها بفضل الله عز وجل لعظمتها الحقيقية حين تزين بالإسلام والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله عز وجل قد قدر الأسباب، الأسباب التي اتجه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفتح هو سبب جاء من قبلهم، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خائنا للعهد أو غادرا بالوعد صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا عرفنا أن في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم عقد ما بينه وما بين قريش هدنة، وأن بني بكر دخلت في مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. فبني بكر دخلوا مع قريش في العهد، إلا أن قريش انتصرت لهم عندما أراد بني بكر أن يجددوا الحروب والمقاتل التي كانت بينهم وبين خزاعة. كان بينهم وبين خزاعة على طول دماء وثأر، وانطفأت ناره بظهور الإسلام سبحان الله، فاجتمعوا على الإسلام. فلما ظهرت الهدنة اختفقوا على الهدنة، بدأت الحاجات اللي كانت مخمدة بظهور الإسلام وتوجيه الحرب نحوه يتجه إليها تاني، فعادت نعرات الجاهلية وعادت الثأر مرة أخرى بين بني بكر وبني خزاعة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة 8 بني بكر هجمت على خزاعة عندما يقال له الوتير، فقتلوا منهم 20 وطاردوهم إلى مكة، وأعانت قريش هؤلاء برجال وسلاح. وإحنا متفقين إن قريش ما تعاونش حد، ما تقتلش حد، وإن بني بكر إن كانت معها إلا أن خزاعة في حزب النبي صلى الله عليه وسلم. فخزاعة لجأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصرهم وقال: والله لأمنعنكم منا أمنع نفسي منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على عهده ووعده. أحست قريش بالعملة اللي عملتها، خافت من هذه النتائج، وظنت أن الذي المعاونة التي صنعتها بليل لن تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة والكبيرة قائد محترف عليه الصلاة والسلام تنقل إليه باستخباراته، فضلا على أن نفسهم خزاعة جد للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنشدت شعرا حرك قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما قال: والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. لكن قريش لما حست أن ممكن الخبر ينتقل للنبي صلى الله عليه وسلم، راحت جايبة كده إيه سفير دبلوماسي يروح يشتري خطر النبي صلى الله عليه وسلم ويعالج الخطأ الذي دبر بليل، فيشد كده على العقد تاني وعلى العقد بينهم ويزيد المدة حتى يغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. فلما جاء أبا سفيان أول ما بدأ نزل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنه وأرضاه سيدة رملة بنت أبي سفيان، فالموقف اللي احنا سبحان الله حافظينه كلنا واحنا صغيرين في السيره، ان سيده ام حبيبه لما دخل عليها ابيها ابا سفيان اراد ان يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته، شالته على طول من تحته. فقال: يا ابنه، ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني؟ قالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي رغبت به عنه. وقالت: انك مشرك نجس، انما المشركون نجس. قال: والله لقد اصابك بعدي شر. ويمكن قبل ما نعدي هذه التي اشتهرت فينا واحنا صغار نعرفها، موقف السيده ام حبيبه، تقديم الزوجه الصالحه، الزوج على كل احد، وده بيبقى في ميل قلبي للام او للوالدين عند المراه، وفي ميل فطري للرجل لزوجته. فاتى الشرع فضبط هذه الميول حتى لا تخضع، حتى لا تضيع الحقوق مع الميول. تلاقي الست كده ايه دايما عذره امها، بالذات لما خلفت ورضعت وشافت الغلب تقول لك: يا حبيبتي يا امي الرجاله ما تعبوش تعبي. فيبقى عندها سبحان الله ميل لامها، فقد تقدمها عن زوجها، ولكن اعظم الحقوق عليها زوجها. فلذلك الشرع اتى عشان يضبط العلاقه دي، هي ميله اصلا لامها فيكفيها منها البر، والميل مش رايح لزوجها فواجب عليها تطيعه، فتتزن المرأة فتقدم زوجها عن كل أحد. الرجل العكس، بيبقى عنده ميل، عنده قدر من الشهوة من الحب والعاطفة، بيميل لزوجاته ويترك الأم، فجعل أعظم حقوقه عليه أمه. فالسيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها علمت هذا الميزان العدل في الإسلام، فقدمت زوجها عن والديها عن أبيها. وفي الحقيقة إن يزداد هذا التقديم عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إن لم يكن زوجي لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته صلى الله عليه وسلم، بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لأخر أبا سفيان وقتئذ لأنه على الكفر. فيعني إحنا لو كنا بنقول أن المرأة يعني أفضل الحقوق أو أول حاجة في حياتها يبقى زوجها، الموضوع ده زاد قوي قوي لما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بعد الزوج ده الوالدين، الموضوع ده قل جدا جدا جدا لما يكون الوالد كمان إيه مشرك. فاتضحت هو الفجوة ما بين الاثنين أمام السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فرغبت بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة علشان الناس اللي بتبقى مش عارفة عامل إيه. والله يا ربي لا، اعرفي الشرع، من قدم ومن أخر، ما أجاز وما منع. فسبحان الله تلاقي كده محتارة، أسمع كلام أبويا ولا كلام زوجي، محتارة في إيه وفي أمر في نص. الزوج مش عارف مراتي مش عايزاها خالص في البيت، وأمي مش عارف أعمل فيها وده دار المسنين. لا، ما تحتار في إيه، الشرع حكم. إما يبلغن عندك الكبر وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه. فالحمد لله رب العالمين لما يبقى التربية الشرعية موجودة واضحة أمام الإنسان، لا يلف الناحية دي ولا الناحية دي ولا يبحث على رد فعل غير أمثل، بل يجعل الشرع بفضل الله عز وجل هو قائده نحو الصواب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أبا سفيان فلم يرد شيء. كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أبا سفيان؟ مش قضية أنه كافر بس، لا، شفاعته في الحق ليرد إلى باطل. احنا كنا عندنا كلمة سيدنا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، لما شفع في المرأة المخزومية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ فإن كان حد من حدود الله، كان أمر من أوامر الله عز وجل اقتضاه الشرع، لا تنفع معه الشفاعة، ولكن ينظر لهذا الشافع كيف تشفع في هذا الأمر. إذا كان ده الحب ابن الحب، إذا كان ده اللي على الإسلام وبيشفع في هذا الأمر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الباطل. فما بالك إذا كان أبا سفيان وهو على الكفر يأتي ليشفع في أمر بني بكر وبني خزاع، يقول له يعني إيه، لا إحنا هنمد المدة وسيبك من الكلمتين اللي حصلوا بالليل دول إزاي. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عهدا بينه وبين خزاعة، وكذلك بينكم وبين أبي بكر، فكيف يشفع أبا سفيان؟ إن كانت لأبي سفيان شفاعة فلن تكون في حق يحول إلى باطل، فما بالك إذا كان أبا سفيان هو أبا سفيان وما زال على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الرمد الأمثل، وهو الصمت وهو السكوت، لئلا يرد على كبير كبراء قريش بما يؤخذ على النبي صلى الله عليه وسلم من رد، وكذلك يجيبه. ويا جماعه سبحان الله، اسال الله عز وجل ان يرزقنا الصمت في مكانه. الصمت، السكوت، من افضل ردود الفعل في وقت بعينه. من صمت نجا. الصمت حكمه وقليل فاعله. اذا كان الكلام من فضه فالصمت من ذهب. متى؟ اذا كان الكلام اللي هيخرج ده لما يتوزن لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ما يقول صلى الله عليه وسلم حين يرد سفير قريش إليه، سيد قريش، وهو هو من قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، أن يعلمنا رد الفعل الأمثل في الأمور اللي ما أشعر أرد عليك أقول إيه. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يلتمس من أبي بكر شفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين قبل كده في بدر ان هو لما وقف كده يقول افيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، افيكم ابا بكر، افيكم عمر، رد عمر. فهو يعلم الترتيب في طاعة الله عز وجل، الترتيب من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، اول واحد ابو بكر، بعد كده ايه، بعد كده عمر. فذهب لابي بكر الصديق ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما انا بفاعل، اكلمك في ايه؟ احنا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على عدم الشفاعه في امر الله عز وجل. ثم اتى عمر فابى، بل وشد عليه في الكلام. ثم اتى عليا فاعتذر، واتى جمله من الصحابه كذلك، عثمان وغيره، واشار عليهم ان يجير بين الناس ويرجع، ففعلوا ذلك، أجاروه حتى لا يعتدي عليه معتدين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال والله لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي، وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد ووفى بالكلمة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه للغزو، وأمر الصحابة، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة. وكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم خبر سيره إلى مكة كتما شديدا، تستعينوا على إنجاز حوائجكم بالكتمان. وكانت الاستخبارات تروح على طول لقريش، وكانت قريش مظنت أن لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على عهد عهده ثم اخترم، يعني متوقعا أن بين يدي يومين ثلاثة تبص تلاقي النبي إيه عليه الصلاة والسلام قدامها وتعد العدة. فيعلم أنه لا قبل للنبي صلى الله عليه وسلم بكتم هذا الأمر إلا أن يستعين بالله. لذلك استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ليصرف أذهان قريش عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ليحال بينهم وبين هذه الاستخبارات، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بغتة قبل أن يعدوا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم العدة، فيكون ذلك من أسباب النصر والفتح والفتح المبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ومن زيادة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الكتمان، أرسل أبا قتادة أول رمضان كده في سرية حتى يظن الظن إن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الاتجاه مكة، حتى يظن الظن إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه المرة دي في الحرب انحيادي، فتكون الخدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة. كل الصورة اللي احنا شايفينها دي من تخبيط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. ويأتي سيدنا حاطب بن أبي بلتعة ليرسل خطابا لمكة يعلمهم بخبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كيف ذلك؟ وحاطب بن أبي بلتعة هو التقي البدري المخلص الولي للنبي والإسلام والمسلمين. هل لا يعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الكتمان؟ ماذا وراء هذا الأمر؟ كتب سيدنا حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطى هذا الخطاب امرأة. ف جعل لها جعل، الجعل يعني مكافأة، يعني ثمن، الثمن اللي هتعمله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير ومرثد بن أبي مرثد الغنوي. الثلاثة راحوا للست زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. هي عملت إيه بقى؟ هي راحت حاطة الرسالة في شعرها وضفرت عليها شعرها بحيث إن الناظر لا يرى تماما ما خبأته في شعرها. فأتوها وطلبوا منها الكتاب، خرجي تفتيش سريع، خرجي كتاب. قالت ما معي كتاب، عايز تدور في أي حتة دور. لكن سقط الصحابة الكرام من صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم بل وإخبار السماء بذلك، قالوا لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، في رواية أو لنخلعن الثياب. فأخرجته من شعرها من عقصها، وإحنا نهينا عن العقص في الصلاة، يعني إنسان يعني يلف يلف الشعر كده إذا استطعت أن تجعليه مسترسلا لأنه يزج معك. المهم العقص دوت اللي هو إيه، تحط كده إيه، تلف الشعر زي ما نقول كحكة أو كومة كده، لا تفرديه عشان يصلي. فهي عملتها إيه، عملتها في كومة، في كومة شعرها وضفرت إيه عليه فأخرجت. طيب هي دلوقتي لو قلعوا كل الثياب كان هيلاقوه؟ طب ليه ما قلت لهمش دوروا زي ما تدوروا، مهما جردوا من ثياب لا يجدوه؟ والله يا جماعة حب الستر للمرأة العربية، مش هقول المسلمة، المرأة العربية نفسها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليتمم مكارم الأخلاق، فكان حب الستر وستر العورة عندهم. ألا ترى السيدة هند بنت عتبة لما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في صيغة المبايعة ولا يزني، قالت أو تزني الحرة؟ تعالي يا سيدتنا هند بنت عتبة انظري الآن من تزني بأقل قليل، ببلاش وبسندوتش ولحتى بالله وتوفر من المكان، أعوذ بالله، انت شهر الفواحش والفتن. تعالي شوفي اللي ما كانتش لها جوع اللي هيتتحرم منه ولا هتتقفش وتتفضح على رؤوس الخلائق اللي هي عملت خطاب جاسوسي من في ميدان الحرب، من اهل الاسلام الى اهل الكفر، من ديار الايمان الى ديار الكفر، ده جريمه كبرى. ومع ذلك اثرت الستر، اللي يحصل يحصل لكن اجردوني من الثياب، اللي يعملوه بعدها يزعقوا لي يهنوني يجلدوني، اللي يحصل يحصل. لكن دلوقتي اسال الله العفو والعافيه، العري المنتشر في شواطئ للعراء، حتى الهدوم الداخليه ان لون انا تفرك، انا بغير لون جسمي، هيبقى في خطين البس ازاي؟ اللهم حبب الينا الستر. والله نسال الله العفو والعافيه، يتفننوا في التبرج. بص تلاقي لا شفاف، لا محزق، لا مقور من اماكن كده، يعملوا لك قلب ناحيه الصدر يا ست، ده دي موطن الست تغطي صدرها، يعملوا لك لا حول ولا قوه الا بالله. والله شفت بنت اسال الله العفو والعافيه، البنطلون الجينز المقطع ده، القطعة دي فين؟ أنا معدت عليا هموت، يعني جينز إن لا نزعون، استريتش إن لا نزعون، مقطع إن لا نزعون، لكن فوق في الفخذ قريب العورة، أنت قصدك إيه؟ إيه البيت ده اللي خرجت منه؟ أسأل الله العفو والعافية. أو هي نفسها كبنت كده الحتة دي تبان. اللهم حبب إلينا وإلى ذرياتنا وإلى شابات المسلمين الستر والعفاف. فلما هددوها تخلعين الثياب أو تخرجين الكتاب، أخرجت الكتاب فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، الحلم في أفضل صوره صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا حاطب؟ معقول بقى ينبأ من قبل السماء؟ ثم عليه الصلاة والسلام بين يديه حقيقة هذا النبأ يواجه به هذا الصحابي، لكأني بحاكم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من غير أن يخاطبه أن يطرحوه. ده جاسوس نمرة واحد، ده ما كنتش أحكم عليه بعدم النفاق كده فقط، ده أنا عندي دليل على أنه راسل وكان عينا أو تجسس لقريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا يا أيها الذين آمنوا، مش هقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا تيجينا إحنا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لما يجي فاسق بنبأ بتبين، علشان أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما هذا الخبر، خبر السماء وحي من سيدنا جبريل، انطلقوا إلى روضة خاخ بها ضعينة معها كتاب، أفشوها وجابوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحقق إيه؟ ده مش خبر فاسق، ده خبر صادق مصدوق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، ولكن في إصدار الأحكام، ولكن قرب حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ إيه ده اللي احنا شفناه؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ فاعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عذره. يا على طول كده؟ معقول كده؟ يا رسول الله، إن في مكة لي أهلا وعشيرة وولدا، وليس في قرابة هناك يحمونهم لأجلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها أهلي. أعمل إيه؟ عايز يبقى ماكية إيه؟ يبقى لي نقطة عندهم، يبقى لي جميل عليهم، يصون أهلي وعشيرتي وولدي، أستنى ماليش حد يا رسول الله. والله يا رسول الله لم أفعل هذا ارتدادا عن الإسلام، ده الإسلام مستقر في قلبي، ولا رضا بالكفر، ده أنا أكره الكفر، ولكن أعلم أن الله عز وجل سينصرك. عندك حقيقة كده، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عارف كده أن سورة الفتح نزلت عليك، وإن إحنا مش من ساعة الحديبية وإحنا ماشيين على الخطوات، على الوعود اللي رب العزة تبارك وتعالى وعدك بها، يوعدك بخيبر ووعدك بالغنائم وقاعدين، فخلاص أنت وعد الله لك دخولك مكة. فأنا عارف أن خطابي لن يغير، لن يلحق بك هزيمة، ولكن كتب الله عز وجل لك النصر، وأنا في جيشك لأنصرك، لكن حاجة كده كده هتتحقق. قلت بدم كده كده أنت منصور، أخذ معهم نقطة، وربنا عالم أني أقدم نصرتك وأنا لم أرتد عن دينك وأكره الكفرة، ولكن أريد عندهم نقطة، أريد عندهم جميل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي احنا نفسنا نتعامل مع الناس بها، الشخصية اللي قدامي عندها حسنات وعندها سيئات، عندها سيئة واحدة لو قورنت بجبال حسناتها هتروح. خلي بالك من المشكلة دي عندنا واحنا بنحكم على الناس. عارفة النجاسة؟ إذا خالط قليل النجاسة أكثر من القلتين الماء طاهر. قليل النجاسة في بحر طهارة يعمل حاجة؟ لا، سيئة في كوم خيرات. لذلك التعامل مع الناس ما ينفعش. يكفرنا العشير، تقول ما رأيت منك خيرا قط. يا شيخة ده لسه امبارح واول امبارح، ده لسه بس سوء تفاهم، حاجة انت فهمتها غلط. يا من اول ما اتجوزت وإلى الآن، يعني 20 سنة 18 سنة 5 سنين ما شفتيش منه خير، ولا يوم الدخلة، ولا يوم المخصوم فيه بينك وبينه ذرية، ما كانش فيه يوم اي حاجة، سبحان الله. او فلان عيشتك وهم شركة يعلم بها ربنا، ليه بس اصدار الاحكام على الناس بالإجمال؟ وإذا فصلنا الأمر لرأينا حسنات تفوق السيئات. الأمر صعب لا يتقبله أحد. سيدنا عمر قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقد خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أماناتكم. واضح فعلا بالخبر السماء أنه قام بذلك، فحكم عمر قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. ده احنا عندنا له حسنات، ومن ضمن الحسنات ده أنه وقع عليه الاختيار يوم بدر أن يكون من البدريين، أن يناصر النبي الأمين. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، أنا مش هطلع على على على إخلاص الناس. بكى لقوله قد نافق، بكى لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وسعه حلما وسعه رحمة. فما علم عن هذا الصحابي الآن علما محقق أنه قد راسل قريش، تعلم من صلح الحديبية أن هذا الذي علمته في بحر ما علمك الله به وعلم الله عز وجل المحيط لا شيء. فقال الله ورسوله أعلم. يا ليتنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلم وهذا السلوك. وأنا أول من أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم هذا الحلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عشر من رمضان ثمانية هجري. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه 10,000 من المسلمين واستخلف على المدينة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جحفة لقيه عمه العباس مع أهله مسلما مهاجرا، خد قرار الهجرة وحمل أهله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره ويستقر معه في المدينة. وبالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، فأعرض عنهما. أنا خلاص عزمت على إني أهاجر مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان ائته من قبل وجهه. فقال قولوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل. فقال قال لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا مدحه فيها واعتذر عما فعل به سابقا. موقف ده يعني شان عليه عدي، هو كبير وجميل في زاد المعاد، لكن دايما الوقت بيجري كده سبحان الله. لعل في اختصار روضة الأنوار للرحيق المختوم ولغيرها من الكتب من كتب السير حكمة، يعني تكون الدرجة الأولى ثم بعد ذلك فضل الله عز وجل نجيب السيرة أوسع وأوسع. لما بالغ تديدا ورأى أن الصوم شق على الناس أفطر وأمر الناس بالفطر، وكذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكليف. هم كانوا خارجين في رمضان وخارجين بنية الجهاد، ولكن سفر في البر صوم في السفر، وينظر إلى حال المسافر هل يأخذ بالعزيمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مشقة على الناس فأفطر وأمر الناس بالفطر. كون النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه يواصل في الصيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به رحمة مهداة، فترخص لأمته لرفع الحرج عنهم ثم واصل سيره. طبعا احنا مش بصدد شرح الفقه المسألة، ولكن يعني سبحان الله ده النبي صلى الله عليه وسلم ده الصحابة الكرام فطروا في رمضان في طريقهم. ايوه بس انت فضل عز وجل مسافرة راح مكة ما شاء الله قتل بالله، يعني طيران ومطارات مكيفة، ما تضيعيش يوم عليكي، ما تضيعيش يوم عليكي في رمضان. اه صح الناس بتسافر في عمرة رمضان ويقوم من البر الصوم في سفر، بس المشقة التي وقعت عليك. إن كان هناك مشقة فائتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الرخص، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ما كانش فيه مشقة لا تضيع يوما من رمضان. نفسه التوقيت الرمضاني غير الإعادة غير القضاء. وسبحان الله اليوم الرمضاني اللهم بلغنا رمضان له معاني إيمانية مرتبطة بصيامه مختلفة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره ووصل بمر الزهران عشاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعادة كل جيش إذا استقر أن يوقد نارا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب أن يعلم من حوله، ولكن تلو بليل يوقد النار، وجعل عمر بن الخطاب يحرس الجيش. خرج أبو سفيان خائف يترقب لا يعلم شيئا، ومعه حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء. ما كانوا لما راح كسفير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا عمر ورفض أبا بكر واعتذر عليا، عرف إن هم لا مش هيعدوها، فكان مترقب إن النبي صلى الله عليه وسلم يجم عليهم علشان ياخد حق بني خزاعة. فلذلك ترقبوا هذا الحدث. وإنما صرف الله عز وجل أذكرهم على أن يبكروا به، فما عرفوش خالص غير لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بمر الزهران، وده خلاص على حدود إيه؟ حدود مكة. فكذلك أتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو سفيان مع صاحبه، فلما رأى النار قال ما رأيتك الليلة نارا قط. ده في نار غريبة جدا ومعسكر. فراح أبو ديل قال لي هذه خزاعة، ده تلاقي كده إيه يعني خزاعة جاية كده علشان ثأرها من بني بكر. فقال خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. الحرب على أبي سفيان من أول حتى ما تفلست العير من الأول خالص في بدر، وتفتيته لروث الإبل وعلمه أنه في أنها جاءت من أرض فيها تمر، عنده ذكاء. قال لا لا لا يمكن دي خزاعة، دي حاجة كبيرة. كان العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجول، فلما سمع الصوت عرف أبا سفيان ومن معه، فأتى أبا سفيان إلى العباس وهو على بغلته، فمر على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مر على مجموعة توقد النار نظروا إلى أبا الفاضل إلى العباس، فقالوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه وصاحبه. دققوش النظر خالص فين؟ في أبا سفيان. يروح للجامع اللي وراه يشوفوا إليها بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعدوا. فلما مر أبا سفيان على هذا العدد الكبير ممن أوقدوا النار قال وصبح قريش والله النار أبيض، لو كل دول دخلوا على مكة ستكون مكة مستباحة الدماء، ستكون مقتلة عظيمة ومعركة كبيرة. فقال ما الحيلة؟ سأل العباس طب نعمل ايه؟ قال الله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك. فخاف فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر على عمر بن الخطاب وجمعه ما قالش بقى عمر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وكان عمر مع بغرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فلم يقف ليتحرى شخصية الراكب على البغلة إلا عمر. فأول ما قرب منه قال: أبا سفيان عدو الله، الحمد لله إن كان منك من غير عقد ولا عهد. ده أنا فرض أعرفك على طول، دلوقتي أنتوا نقضتوا العهد، احنا ما فيش بيننا وبينك اي اتفاقيه، نقتلك ونرتاح منك. ولذلك يجب على الانسان اذا وكل الله عز وجل له امر ان يتحرى فيه. ما ينفعش اقول ده بيني ده كذا وبيني كذا كذا. انتفض عمر بن الخطاب ليرى من رضيف العباس على خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه صح، العباس مسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم، اه صح دي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. من التالت ده؟ لم يقم لها الا عمر. اذا وكل اليك امر انت على ثغر لها فيه، فاشتي وسب ترقد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر واستأذن في ان يضرب عنق أبو سفيان، فقال العباس: إني أجرته. فأخذ برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يناجيه الليلة أحد دوني. وأكثر عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال للعباس: اذهب به إلى بيتك، فإذا أصبحت فأتني به. طبعا الحوار ده برضو مختزل هنا تماما، تراجعوا الكلام. فأن العباس رمى عمر بن الخطاب بأمر الجاهلية، قال له يعني لو هو من بني عدي ما كنتش عايز تقتله كده. فقال: والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لمكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سيبنا قتله. عليه الصلاة والسلام كان صنع وصنع فيك وفي دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم حليم، والنبي صلى الله عليه وسلم له. فعلم من أبا سفيان أنه بدأ يتزحزح عن حاله وفيه إسلام، فسكت الله صلى الله عليه وسلم عنه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا. وقالت عمر للعباس تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر. وعندنا حديث كده هو صحيح، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحبه ويقول له: إلا من نفس التي بين جنبي، فيقول: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيقول: والله إنك الأحب إلي من نفس التي بين جنبي. فيقول: الآن يا عمر. ما فيش حد يفهم الحديث غلط ويجيب ترتيبه غلط ويفهم إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستقرا في قلب عمر وكان أحب إليه من نفسه، بل أنه كل مواقف سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه تترجم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الخالصة أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين. ويمكن ربنا شرفني بفضل عز وجل وجبت سيرة سيدنا عمر الله عز وجل، وكيف كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أبناؤه وأقاربه ظلموا بقربته، فكان لا يقدم نفسا ولا زوجا ولا ولدا ولا مالا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. والآن أقولها يقول للعباس كده، العباس يقول له يعني عشان معاك مناف من بني عدي، يقول له لا لا لا ده انت اسلمت، انا فرحت اكتر مفرح لو ابويا اسلم، علشان فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامك عن فرحه باسلام الخطاب. لو الموضوع موضوعنا ما كانش هيبقى الترتيب كده تماما، ما كانش هيبقى الصحب الكرام وبزين في الله عز وجل بهذه الصوره، ما كانتش الاخوه المؤاخاه بين المهاجرين والانصار تحت اخوه النسب، ما كانش يبقى المقاتل المجاهد امام ابيه او اخوه ويقدم الاسلام عن قرابه الدم والعرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذهب به الى بيتك فاذا اصبحت فاتيه به. فلما جاء به في الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ابا سفيان، الم يان لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ كل ده وجحدوا بها وسيطرت انفسهم ظلما وعلوا، كل ده ما انش الاوان بقى انك تزعن بالله بالوحدانيه. الم يان لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ فقال أبا سفيان ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، ولو كان معه إله غيره لأغنى عني شيئا بعد. قولوا عليه السلام يحمد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلم، يا ده عداء طويل، أنا الأوان فعلا عندما لقوه بغير عقد ولا عهد يرتاحوا منه يطيروا راسه، ما أحلمك. طب يختص به بقليل صنيع، ما أكرمك، أنت كريم قوي. رحم بيني وبينك وبين العباس يقطعها القاطع بسبب قطيعة هذا وبسبب نفسه، ولكن ما أوصلك لأهلك ورحمك. ثم قال لو كان معه إله لأغنى عني شيئا. لا هو فعلا لا إله إلا الله، فعلا ما فيش إلا الإله اللي بتدعونه، ما فيش إلا إله واحد بس اللي أنت بتدعونه إليه. فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. لا أنت بقى رسول، لا لا لا مش هنقدر، إيه مش هقدر ابلعها. جحود، هو يعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر، استطاع ان يتزعزع في امر الشرك في امر معه اله، لكن لا يستطيع ان يرضى برسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول له لا انت تبقى رسول، لا ما اقدرش، يعني حاسس ان انا مش مقتنع بالموضوع ده، مش قادر اذعن له، ان في نفسي حتى انها شيء. فقال العباس ويحك يا ابا سفيان، اسلم قبل ان تضرب عنقك، انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا يعني شايلين السلاح على حافه رقبتك هتطير، اسلم بقى. فاسلم وفي النفس شيء، فاسلم قبل ان تضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا ولا علاقة بين الفخر والرياء. يعني فلانة يعني فيها مرض كده، ربنا يقينا السوء وإياكم، اسمه حب الظهور. هي ممكن تكون قصده ربنا عز وجل، بس عندها مشكله في حب الظهور. حب الظهور زي بقيه الامراض، يعني زي بقيه الامراض النفسيه، نفسها بتحب يعني تبقى يعني على الناس كلها، فوق الناس كلها، هي لها حاجة خاصة، لكن مش قصدها أبدا أن تشرك بالله. دي حاجة غريبة يعني. يعني مثلا تقول لك إيه، الحمد لله أمين، أنا فعلا بفضل الله عملت الإفطار وعملي فيك جميلة ووزعته. هي بتقول كده ليه؟ إحنا نخاف نقول يعني هي بتحدث بالصنيع؟ لا، هي تصدقت صدقة، صدقت علن، عملت صدقة وأعلنت بها زائد إخلاص، لأن هي عندها حب الظهور. لكن لا يساوي أبدا إن هي علشان عملت صدقة وأعلنت إن هي تبقى منافقة، أو عندها إن أمر استقرار الرياء أو عدم ده في القلب أنا محكومش عليه. صح، مرتبط بيه إن الإنسان يحب المحمدة، يعني مرتبط بيه، بس مش هو، مش مطابق ليه. عايدها تاني كده، الاقي ناس كده يعني في المسجد، ما اقول يعني من غير ما اساله لهم وعايزين نقيم اللي تيح. انا بفضل الله عز وجل امبارح ما نمتش طول الليل، صلاه كده، صلاه على الحبيب ومع ربنا. كان عندي ست كبيره كده يعني، سبحان الله، اقول لها ربنا يتقبل منك يا حاج. واحده تقول لي ايه، هي بترائي؟ لا، هي مش بترائي، الله العالم طبعا، بس هي عندها حب الظهور، عندها الفخر. فأقدر أقول إن هي عملت إيه يا جماعة؟ نقلت الخبيئة، نقلت السر إلى العلية، خير طبعا. بس ما أقدرش أقول إن صلاتها دي باطلة أو إن هي منافقة، لأن هي عندها مرض حب الظهور مع وجود الطاعة. فأسأل الله عز وجل أن يطهرنا من هذا، من هذا الحب، حب الظهور. فلان كده يعني كان يقول لفلان، يقول له لو سمحت اديني مايك ام اقرا، انا عايز انا استفتح الحفله دي. فهو كان يقول لك، الناس تقول لك ده قارئ للقران وبيرأي بصوته. لا، انا لا اعلم عنه الا خير بصراحه، سبحان الله. بس هو بيحب كده ايه يعني، ايه في تكت، مش عجب برضه، في تكت كده يعني، بيحب هو يظهر لا معجب بنفسه لا بيرائي بكتاب الله عز وجل، ولكنه مريض بهذا المرض. أسأل الله أن يعافينا من هذه الخصلة ومن هذا الطبع. وبالتالي هو هنا أسلم وبيقول له أنت عارف إن مشكلة حب الظهور دي عنده، الفخر دي عنده، ادي له أي أوبشن، ادي له أي حاجة كده يعني إيه خاصية يعني يطلع بها على الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فسر أبا سفيان بها وأعلنها إلى أهل مكة. في الصباح بقى تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم خش مكة وقال له خلي ابو سفيان واقف في الحته دي بالمضيق ده عشان كل الجيش يعدي عليه عند خطم الجبل، حتى مرت كل الجنود به. كل لما يجي احنا كل بقى كل ما كل جماعه كانت بالليل عامله لها نيران، كل بقى كل جماعه دي كل كتيبه بتعدي تعدي تعدي عليه. فكلما مرت كتيبه، كلما مرت قبيله ورأى رايتها وعددها، قال: من هذا يا عباس؟ فيقول: بنو فلان مثلا. كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فيقول: بنو فلان، يعني بنو سليم. فيقول: مالي وبني ولي ولي بني فلان، مالي وبنو سليم، ايه اللي جاب بنو سليم؟ احنا عملنا فيهم حاجة؟ ايه اللي جابهم يقتلونا؟ قريش. تمر اللي بعدها: بنو كذا، بنو كذا. يلوح: وما لنا، ومالي ومالي بني كذا. حتى مرت عليه كتيبة الأنصار، عدد من الكتائب كتير، النبي صلى الله عليه وسلم دي ورا دي ورا دي ورا دي ورا دي، حتى مرت كتيبة الأنصار يحمل رايتها سعد بن عبادة. فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال: يا عباس، حبذا، يوم الذمار. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرين والأنصار، لا يرى منهم إلا الحديد، اسمها الكتيبة الخضراء. الكتيبة الخضراء اللي يا جماعة كان عليهم قمص لا يرى منها إلا حدق العين، عليهم عارفين اللي هي البدلة الحديد اللي كان في قلعة قايتباي كده، جايبين بدلة صلاح الدين، بدلة كاملة ما يعرفش لا نصل يعني لا سيف ولا رمح يخش فيها، فقالوا كلها اسمها كتيبة خضراء من كتر الحديد اللي فيها. فقال سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، لا ما فيش قبل ولا طاقة لهؤلاء، كل دول قبيلة كذا وكذا وكذا، وكمان ختمت بقضيب بكتيبة بابها، يعملوا ايه في الجنود دي كلها؟ فاستعظم الجند. لذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا سفيان بخطم الجبل يشوف كله عشان يرجع يوصف لهم يرعبهم، وكان صلى الله عليه وسلم محقا في ذلك. ومن قبل لما النبي صلى الله عليه وسلم أملهم بالرمل، فاكرين في عمرة القضاء لما أمرهم بالرمل 3 جوانب للكعبة يجروا، يقول لك دول اللي أصابتهم حمى مكة، ده احنا ما نقدرش عليهم. شافوهم في سنة نشاط وحيوية ما بيريحوش، ومطلع كده المناكب مليانة العضلات، قالوا لا لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بقى جنوده مختلفة، البنية نفسها مختلفة، الكيفية مختلفة. دلوقتي أبا سفيان بيعرض كمان للكمية، فكيف العام الماضي كيف وهذا العام كم؟ لا لا لا يا عباس، احنا مش قدهم. لا ما لأحد بهؤلاء قبلا ولا طاقة. فكانت حنكة النبي صلى الله عليه وسلم ليأمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض ليه العرض ده؟ علشان يعرفوا ان ما لهمش بهم طاقة يخشوا بيوتهم ومكة لا تستراح، ما يشتريوش ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يخافوا منه، وكل واحد يخش بيته وما بيش الحمد لله بأمين، وهو كفى وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. عايزينها تبقى لا تستباح الكعبة ولا تستحل مكة. فقال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. لو جيت شوف الكلمة، ما قالش لقد أصبح ملك محمد صلى الله عليه وسلم، أو قد أصبح ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان حديث الإسلام فعلا، يعني زي ما قال له كده، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك؟ أنت يا عم ده قلت على أنا أهو، انجو بنفسك، قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لها هروبا وقتئذ من القتل استقرارا للتوحيد، ولكن لم يزعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في مضيق الجبل ليرى ما كان من الله من نصرة لنبيه بقى، مش عبد عادي. ولذلك استخدمها العباس في أن تستقر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أبا سفيان. ده يدل على ان ابا الفضل ده العباس ده كان شخصيه عقلانيه جدا، فاهمه ازاي يوصل لابا سفيان من اول، ربنا يرزقنا الفهم، من اول ما استخدم كلمه مع عمر ترده عن قتله عشان عادي، وقف لها عمر ما عرفش اتكلم بقى، وسكت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني لما اجاره، لما بيته عنده عشان يشوف يستقر الإيمان في قلبه، لما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهنا لما رد عليه لما قال له لا أحد لهؤلاء، مفيش حد يقف قدام دول، قال له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. الموضوع مفيش ملك في هذه او في هذه الايام القليله السنوات المعدوده المحدوده يبقى ده شأنه، هو مش ملك هو نبي. فقال ابا سفيان قال لأبا سفيان إنها النبوة، قال نعم. إذن الآن يعني إيه؟ الآن استقر في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، بصراحة الموضوع ده مش موضوع واحد شطارة في حمكة في الحرب ولا قائد مغوار ولا لا، دي فيها حاجة ابن خبتة، فيها حاجة غريبة مختلفة خلت كل دول يزعلونه ويبقوا كتائب عنده. مش ملك يا أبا سفيان، دي نبوة. لما تلاقي واحدة كده، والله حد بيحدثني قريبا، اللهم ارزقك البركة، فقول فلان ده بيكسب ازاي يعني؟ ده مش هقول الداخل اقل من الرايح كتير الخير عنده. فبقول فلان، بقول لها ده مش الراتب، دي البركة. انا فعلا صدقتها، اللي انت بتقول نفس الكلمة، البركة، اللهم ارزقنا بركات من السماء والأرض، اللهم افتح لنا بركة والأرض. هي ناس محدودة الارشادات ولا الدخل اللي فيها، ده مش الراتب، ده يعيل بيشبع من ربع الغيف، ده بيقوم واكل خروف كامل بحتة لحمة، ده بيمصمص رقبة ويحس انه كل الفرخة كاملة، دي البركة، اللهم ارزقنا البركة. ففي اشياء خفية، فبيقول له ده الملك، لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. قال انها النبوة، قال نعم. اذن فاستقرت قناعته برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى أنه رسول الله عز وجل، فأصبح مسلما. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقولة سعد. سيدنا سعد قال لما مرت كتيبة الأنصار بيغيظ الكفار، بيغيظ الكفار، بيقول يا أبو سفيان اليوم الملحمة، هنوريكم اليوم تستحل الكعبة. الكلمة جديدة على أي مكي، فرح نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، أي سعد كذاب، ولكن خالف سعد الحقيقة، فهي الكلمة مجازية. كيف لنا بتقولي يعني، كيف لنا ايه تقولها بس ده كذب؟ ما بقولش ان انت كذابه وانت بتقولي، انا مش قصدي اقول كده، انا بقولك ان ده خلاف الحقيقه. هو فعلا المفترض ان يبقى في ملحمه عظيمه، لكن سعد خالف الحقيقه حين قالها، بل ان الله عز وجل ستكون مرحمه وليست ملحمه، ستعظم الكعبه ولا تستباح. فظن سعد أنها ستكون معركة بهذه الصورة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بأدب النبوة، بس الكلمة دي كانت عندهم كده حاجة مش صح، مش حقيقة، بنقول عليها كده، فلم يرزق فيها الحق. كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة طبعا، ويوم تكسى فيه الكعبة، كيف تستحل وتستباح وتكون ملحمة وستهدم الأصنام، وسيدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيستقر بها الإسلام. التعبير بس فقط اللي خالف، إنما عندما تستحل ولن تستحل، عندما تتحول من إلى الإيمان هي تعظم، عندما تكسى هيكسر الآلهة اللي فيها، لا، هي توحد الله عز وجل فتعظم الكعبة. وأيضا من استيعاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبا سفيان ولأهل مكة، أخذ الراية من سعد، قال الكلمة دي، أخذ الراية. طب وبعدين ده الأنصار هم اللي المؤاخة والشلة كلها، فدفعها لابنه قيس، ما سلبهاش من سعد بالكلية، أنا وابني حاجة واحدة، الولد من إيه؟ من كسب أبيه، فعشان يشتري خاطر أبا سفيان ويعظم مقولة سعد، خد منه الراية بس حطها فين؟ في ابنه، كرامة للأنصار اللي تحمل الراية. بعد مروره بذا المضيق وكل الجيش عنده، أسرع أبا سفيان حتى دخل مكة، جري جري جري جري جري، قال بقى إيه، الله، قال للعباس كده، يلا نلحق بسرعة قريش أحسن كده، الموضوع إيه ده، دول لو دخلوا عليهم مش هيسيبوا فيهم حتة. أسرع أبا سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. تمه أسلم، ما ينفعش يقول هذا رسول الله، لن تسمع له قريش ولن تأخذها حمية الجاهلية. قال: هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، لا يزال العبد بأهله ناصح. هو عايزهم يسلموا ويسلموا، فمن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. وهذه يا جماعة بنقيد القصد، أي حد استغفظني يا رب بيبقى عنده حتة فخر، حب ظهور، تبص تلاقي الناس يعني إيه استهانت به، بيحب يتكلم كتير، يعني لم تعظم صنيعه عشان يعظم، إنما يبتغى بالعمل وجه الله وفقط، إنما يريد العبد رضاء الله، فإذا رضي الله أرضى عنه الناس. قالوا له إيه؟ قولهم يعني ما خالت أبا سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دار، يعني كل مكة هتتلم تيجي في بيتك تتحمى ولا إيه يعني، دارك عادي. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، اللي هيقعد في بيته ويقفل بابه عليه النبي صلى الله عليه وسلم مش هيكسر بابه ويحاربه، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فقالوا: هو ذاك، صح كده، اللي يخش بيته يحتمي بيته ما يبقى الجر شكل، واللي هيجتمع يجتمع ويتحصن بالبيت الحرام. فأسرع الناس إلى بيوتهم وإلى البيت الحرام. من اللي أسرع إلى بيت بقى؟ أبا سفيان. أبا سفيان في بيته بس. طب لماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليداوي هذا الداء عنده. ولماذا عوقب بعدمها؟ لأن احنا شفتها كده، اللي يحب الظهور بنقيد ظهره، بنقيد قصده لن يظهر. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى، أمر خالد بن الوليد قائد الميسرة أن يدخل مكة من أسفلها، وإن عرض له أحد يحصده حظا حتى يوافيه إلى الصفا. وأمر الزبير قائد الميمنة حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها ويغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أبا عبيدة قائد الرجال اللي مشين برجليهم ومن لا سلاح له أن يأخذ بطن الوادي حتى ينزل مكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم كلهم، بتاع الميمنة والميسرة والرجلان، يخشوا مكة من أكثر من طريق. لكن في بعض الأوباش أرادوا أن يناوشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم خالد حصد منهم 12 رجل في مناوشة خفيفة. الناس كلها سمعت كلام أبا سفيان وعرفت أن الجيش ما يقدرش يقاومه، دخلوا بيوتهم المسجد الحرام. حبة الشباب الأهوج الأوباش هم اللي تصدوا وليس لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه قبلا ولا طاقة، فبمجرد مناوشة خفيفة تقدم خالد وجاس إلى الكعبة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال على الصف. ونظرا لتخلف رجلين عن خالد ضل الطريق وقتل فيه. وسيدنا الزبير نصب الراية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب قبة للسيدة أم سلمة والسيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحراح قليلا ثم سار وبجانبه وهو يقرأ سورة الفتح، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحوله المهاجرون والأنصار. الله، دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فاتحا، كان نفسه يخش يوم الحديبية ويخرج. أدخله الله عمرة القضاء جعل نفسه ترك شيئا لله فعوض الله خيرا منه، أدخله الله عز وجل عمرة القضاء بس طردوه بعد 3 أيام، وأدخله الله فاتحا. وكمان هيخشها تاني حاج عليه الصلاة والسلام كرم، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لله وهم لا يفهمون عين الحكمة يوم الحديبية، فعوضهم الله عز وجل مرارا وتكرارا. اللهم اجعل لنا عمرات طوال العام وحج كل عام وفي جوار نبيك صلى الله عليه وسلم حسن الختام. اللهم ارزقنا قرارا بمكة وشهادة بالمدينة، يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فاتحا، فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على راحلته، وكما قلنا حتى يضع الحرج عن أمتي، ولم يكن محرما، وكان حول البيت 360 صنم، 360 صنما، فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتتساقط الأصنام وتتهاوى. الله ناصر كل مظلوم، الله جابر كل كسير، الله قاهر لكل ظالم، الله منتقم من كل طغاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منها باكيا، خرج منها سرا، خرج منها وهو يخاطبها: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اليوم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان طريف في جمع غفير لا قبل لهم به ولا طاقة، اليوم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويستلم الحجر، خرجها النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ويدخلها النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا علنا، يطيف النبي صلى الله عليه وسلم براحلته ويضرب كل صنم 360 صنم. بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد أن يكون هو المضروب، بعدما أرادوا أن يقضوا بشباب مكة على دين الله في شخصه، فيأتي كل شاب فتي بسلاح يطعن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتفرق دمه بين القبائل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده ليطعن هو بعوده كل الأصنام 63 صنم، ويرفع الله عز وجل به وبجمعه الغفير، بدل شباب كل فتي معنا كتائب بها شبان فتية تحمل لواء الدين ورايته، حس أعز الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. اللهم مكن لنا في الأرض، مكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لولا بس طولنا في الوقت كنا تخيلنا مع بعض كده، أحدنا نقرأ بعزة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حس تمكين. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك وينصرك. اللهم نصرا عزيزا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. نقف هنا تطهير الكعبة وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأمر البيعة، نكمله بإذن الله عز وجل في لقاء آخر في فتح مكة 2، بس إن شاء الله بإذن الله أخويا كده ربنا يبارك فيه هيعمل عملية بسيطة بكرة الصبح، فتقول ورايا كده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم صب عليه وعلينا وعلى أحبابنا والمسلمين من العافية صبا صبا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شفاءنا وإياكم والمسلمين سهلا ميسورا، لا تنسوه من صالح دعائكم. وسبحان الله ربنا يبارك فيه، بيت دلوقتي في المستشفى، والصبح إن شاء الله العملية بسيطة يا رب، على بسيطة بس كلنا متعلقين بكرم الله، وأم بقى حنان وكده وحبة عياط، عارفين يعني الأمهات والأخوات. أسأل الله عز وجل أن يشفيه كل مريض. جزاكم الله خير، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. جزاكم الله خير، ربنا يتم الشفاء على خير يا حاجة يا رب، اللهم آمين.